الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام هذا درسنا المعتاد في كتاب نيل الاوطار ومع كتاب الصلاة وأبواب صفة الصلاة. من هذه الأبواب باب أن تكبير الإمام أي تكبيرة الإحرام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة صحيح. ينبغي يا إخوة الإمام لا يتعجل في تكبيرة الإحرام بل يسوي الصفوف وتأنى في تسويتها حتى كان بعض الأئمة والخلفاء والسلاطين يوكل من يعدل الصفوف كثرتها وكبر المسجد. وكان أبو هريرة ربما ممن كان يعدل وعمر هو الإمام فكان يقول لا تسبقنا بالتكبير يعني يكلم عمر من خلف الصفوف لا تسبقنا بالتكبير لأننا مشغولون بتسوية الصفوف من خلف. وهذه من السنن المهجورة ومن الآداب المهجورة اليوم. أنا قد حكيت لكم ذات مرة قبل أن أكبر تكبير الإحرام قمت أسوي الصفوف صف الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث فقام واحد مستعجل من القوم ورائي فقال شوف شغلك يعني يكبر بقى أخلص فلو ده شغلنا كيف احنا نهمل الا تسولنا صفوفكم او ليخلفن الله بين وجوهكم وفي روح بين قلوبكم. فعجب يعني لو ان الانسان مثلا نظر عن يمينه وقال استووا نظر عن شماله قال استووا وامام ايضا قال استووا لا باس ينبه الناس اقل حاجه حتى ضرب على هذا الامام نفسه. كم يقول الإمام مرات استوى؟ كم يقول؟ ذكر ثلاث مرات أقل حاجة. استوى نبه. ما لم ينتبه بالأولى ينتبه بالثانية. ما لم ينتبه بالثانية ينتبه بالثالثة. وهكذا. لأن هذه سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح. القداح. القداح هذه لما تنظر فيه شفتش مثلا الاقلام اللي احنا الفرنساوي مثلا لما ناخذ عينه يعني كلها شبه بعضها صار اي ملكه اقلام او القداح يا اخوه لا يختلف سهم عن سهم سواء الذي يبريها يعني بالتعبير البلدي بالملي ويصلحها يبريشها كده بالملي كانما يسوي القداح. السهام تكون سواء. وكنا شوف واحد بهر بادي صبر بادي عدلها واحد كذا واحد كذا طبعا هو تعديل الصفوف يكون من العقب من الاعقاب مش من الامام من الاعقاب عشان تستوي لان واحد رجله كبيره واحد رجله صغيره يعني هب ان معك طفله كذا يا قائد لو انت سويت كذا من الامام اختلفتم الظهور اختلفت في تقريب متأخر لكن استوي من الأعقاب استوي تمام الصفوف ولجلس على الكرسي ولجلس على الكرسي لا بأس اجعل ظهره في سوات الصف وإن كان باديا للأمام لا معلوم وأيضا يتخذ كرسيا صغيرا لا يتخذ كرسيا كبيرا يعقل على الناس اللي بجواره واللي خلفه معنى وأولى أن يكون في الأطراف يكون في الأفراد. والأيام يشهد في المساجد كما تعلمون يعملوا كنب ويعملوا مش عارف إيه. من دخلت بعض المساجد يعني كراسي السينما القديمة عاملين صفين ثلاثة كده كراسي تتقلب فيها كراسي السينما وصفين ثلاثة هذه مشكلة في الخلف المفروض جاء واحد بس ما يجيش حد معه إذا صلى خلف الصف وحده طب بينه وبين الصفوف كم مسافة شاسعة طب خير الصفوف الرجال أولها وخير الصفوف النساء آخرها فتعرض إلى قطع الصفوف صلى وحده معنا بين السنة يكون في الصف إلى جانب سلبيات أخرى كثيرة. طيب هنا باب باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف معنا وقلنا التسوية تكون من أشياء من الأعقاب ولا من مقدم الأقدام؟ الأعقاب هذه السنة ولا بأس لو أنهم فعلوا مثلا خطا يستوي عليه الناس أو شيء من الخيوط يستوي عليه الناس لا بأس لا بأس. العلماء مختلفون في هذا المعاصرون في مسألة الخط والخيط وما إلى ذلك لكن يعني في أرجح قولين أهل العلم المعاصرين أنه لا بأس به اقتضت الحاجة وجوده وفي الحقيقة مجرب أنه لو ما في خط لو ما في خيط تجد الصف متعرج متعرج فهو بيقرب لا شك أن الخط أو الخيط بيقرب تعديل الصف. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر ما شاء الله يعني بالمهل بالمهل مش التعجل مش مقصود تعجل ليش تعجل يعني ما نفعل مثل هذا الذي قال شوف شغلك يلا بعض الناس في الصفوف في بعض الدول العربية يقول لهم استووا استووا فيرد عليك هم كده يكون عادة مستويين لله طائعين كده بالعبارة ليك منين جابوها؟ ولذلك قلت لكم مرات عديدة أكثر الأخطاء تقع في هذه العبادة في الصلاة أكثر الأخطاء لك أعدكم على كتاب القول المبين في أخطاء المصلين مجلد جمع فيه مؤلفه جميع أخطاء المصلين ولا ترك منها شيئا إلا وقد ذكره وذكر حكمه وذكر أقوال العلماء فيه وذكر الأدلة القول المبين في أخطاء المصلين معنا يا إخوان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا طيب الصفوف كانت صف واحد لا أكثر من صف يلي الإمام أولو الأحلام وأنه هذا معنى الأبناء والصبيان يكونون في الأطراف معنى إخوة ومع ذلك لو كانوا يلعبون يوجد يكون بجوارهم عليكم السلام ورحمة الله وكانوا بالخلف يكون بجوارهم من له الهيبة عليهم وينهاهم هو في الصلاة بيديهم إلى ذلك لا بأس فالمسألة ليست مفلوتة ليست مفلوتة أمر الصلاة أمر دقيق للغاية قال فإذا استوينا شوف فإذا استوينا فإذا اعتدلنا وبعدين يعني تسوية صف يعني أقرب ما يكون وضع العقب في العقب وضع العقب في العقب والمنك في المنك يعني يكون وهل ما يعني لا يضم رجليه القائم لا يضم قدميه وهو قائم ولا يفتحهما فتحة يعني كبيرة جدا لا هذا ولا ذاك، على قدر حجم منكبي وعرض ظهري، معناه يكون ايه، ويكون هكذا قدم هكذا، ما تكون هكذا، واحد راح الشرق واحد راح الغرب، واحد تروح الامارات واحد راح لافريقيا، وليش تخلوا هكذا؟ انت قائم استقبال قبله، ولا تفعل هكذا. بعض الاخوه عشان ايه يلصق العفو في العفو، فاما يعمل هكذا، احنا عايزين هذا ولا عايزين هذه، معناه هكذا أنا، والأمر يعني اتقوا الله ما استطاعوا. نعم، لو فعل الناس هذا فعلا لأتلفت القلوب وتودت الوجوه وأقبلت على بعضها، ترى بعض الناس لأنها اليوم في الصف تشده ويهرب. ليه بعضهم يقول لك يمكن ده عنده عدوى يعديني ولا حاجة، عدوى جلدية ولا مرضية ولا سرطانية ولا أي مشكلة، وبعضهم من جانب الكبر وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم كذا وبعضهم. بس أنا إيه يا أخي، ألين جانبك لأخيك، وأخذك جرك جر معه، استجب له، استجب له، أنت مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول إني أرى إيش الشيطان يعني في هذه الفروجات، في هذه الفروجات كما هي غنم، يعني غنم صغار في بلد اليمن في الصغير تقف بين الفجوات، يقول الله المستعان. وعند ابن ماجه رحمه الله الصحيح الشعبي حسين الشيخ الألباني، من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة، من سد فرجة، شوف بقى، من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنة. حسين الشيخ الألباني قد رواه ابن ماجه في سننه. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، فإذا استوينا كبر، ما شاء الله، رواه أبو داود. قال الحديث أخرجه أبو داود، يقول الإمام الشوكاني بهذا اللفظ وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان وابن بشير، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، معناه والقدح سهام من خشب، حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفطهنا، الله أكبر، وفطهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصبره، يعني بادن خارج عن الصف، فقال لتسون صفوفكم، شوف لم تأكيد هذه بسمها لم المزحلقة والنون التوكيد، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوبكم، وفي رواية بين قلوبكم. قال المنذري، والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث، وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن أبي جعفر عن عمان بن بشير الفصل الأخير منه. وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء عند مسلم، وعن البراء عند مسلم أيضا، وعن أنس عند البخاري ومسلم، وله حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق المصمر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه، وعن ابن عمر عند أحمد وابن داود. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبروا، فلا يكبر عمر رحمه الله الإمام الخليفة رضي الله عنه، لا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت، سبحان الله. يعني قارن بين أحوالنا وما في هذا الحديث، قارن، عندهم تمهل ليه؟ لأنك تناجي الله عز وجل. إن الله عز وجل ينصب وجهه سيبنا وجه المصلي. أنت داخل في عبادة هي أعظم العبادات العملية. صلاة خير موضوع. قال هنا يقول إيه؟ يقول فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت. خرجوا عن الترمذي. قال وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان علي يقول تقدم يا فلان، سبحان الله، تأخر يا فلان، الله أكبر، انتهى. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، صفوا كما تصف الملائكة. من خصائص هذه الأمة يا إخوة الصفوف، الصفوف في الصلاة طريقة. تصور أنت كده لو تدخل المسجد قد أدنى الفريضة، واحد بيصلي فريضة هناك، واحد بيصلي في الزاوية دي، واحد بيصلي في الزاوية، واحد في الركن ده، واحد هنا، واحد هنا، أشتاتا. ما هذه الهيئة؟ سبحان الله، تشتت القلوب وتفرق الصفوف وتشردم الكلمة. لا، صفوف أهل الإسلام في المساجد هذه من خصائصها. لا اليهود عندهم هذا ولا النصارى عندهم، الحمد لله. صفوا كما تصف الملائكة عند ربنا. خصوصنا بالتأمين إن شاء الله. شنت كده لما تأمن وترتجي المساجد تأمينا، يا الله أكبر، يموت اليهود غما وكامدا. ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام تسليم. عندما تشوف أخوك في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده غنب، ده عليهم أشد من وقع القدائر. ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام. وفي رواية أخرى الصفوف خصص لهم دي، خصص لهم دي اللي سنتكلم عليها. من منتهيش الأمر، طويلة جدا. خصص للأمة لا هويتها، لا أصالتها، لا معطياتها. فكيف الإنسان كذا يتخلى عن هويته بغاية من السرعة، بدون تدبر، بدون روية، بدون تفكر؟ هذا إنا لله وإنا إليه. هنا يقول ايش؟ يقول وروي عن علي وعثمان انهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. كان علي يقول تقدم يا فلان، تاخر يا فلان، انتهى. قال ابن سيد الناس عن سعيد بن غفله قال كان بلال يضرب اقدامنا في الصلاه ويسوي مناكبنا. قال والآثار في هذا الباب كثيرة عن من ذكرنا وعن غيرهم. قال القاضي عياض ولا يفتى. طيب، طب أنا أسألكم سؤالا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول، ما حاله؟ يلا صلاح، صلاح ما زلنا نسأل. هو الشيخ أحمد بيقول صحيح، الشيخ كارم ها؟ ليس بصحيح؟ جميل ها؟ الشيخ كارم مهزوز، مضروب، مشلوع، معدوم، مضروب بالنار، حديث موضوع. أنا إن الله لا ينظر إلى الصف الأول، تمام؟ وصح، لا يجوز لنا أن نترك الصف الأول، صح، لكن الحديث لا يصح. لا ينظر الله إلى الصف الأول. أتم الصفوف، صح، حديث كثيرة. الأمر بإدمان الصفوف، يعني اعتدال الصفوف، تسوية الصفوف. من وصل صفا وصله الله لحديث صحيح، ومن قطع صفا قطع الله لحديث صحيح. عليكم. طيب، يقول بارك الله فيكم والآثار في هذا الباب إيه؟ كثيرة عمن ذكرنا وعن إيه؟ غيرهم. قال القاضي عياض

رحمه الله تعالى. قال يقول: وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاف وفي أبواب الإمامة، وقد ساق المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة، لا إذا كان المراد بها الإقامة التي فللتأذين كما تقدم. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. وتلاحظون أن الإمام الشوكاني رحمه الله أطال النفس جدا في هذه المسألة، لأن فيها مصادرات وجولات بينه وبين بني مذهبه من الزيدية، وهو رحمه الله قد تحرر من ذلك المذهب ورجع إلى اتباع السنة والأثر فرحمة الله عليه. وعند هؤلاء الزيود أن من رفع يديه في الصلاة فقد بطلت، وقد بطلت، وهو يجيب عليهم من وجوه عدة، ويثبت لهم ويقرر أن حديث رفع اليدين في الصلاة رويت عما يزيد عن 20 صحابي، وأيضا حديث الضم، حديث الضم، الشيعة يا إخوة لا يرفعون ولا يضمون ولا يؤمنون، يعتقدون من أمن فقد تكلم بكلام الناس وأفسد رأي صلاته وبطلت الصلاة. معنى يا إخوة جزاكم الله خير. ولذلك الشيخ الإمام الشوكاني له رسائل وأجزاء عدة في هذه الأبواب التي سبقت الإشارة إلى أمر التأميم، أمر الضم اليمين على الشمال على الصدر، طبعا هم يرسلون كل الصلاة هم مرسلون هناك الشيعة عموما، الشيعة عموما معنا، بس صولات الإمام الشوكاني مع الزيوت في بلده، معنا الشيعة عموما يرسلون هناك لا يضمهم، بل بعضهم يا إخوة النظارة يحطها على جنب إذا جاي صلاة، الساعة يرميها على جنب، مش عارف ايه كل شيء يخليه كده مرمي، يلبس حاجة، لا يعتقد انه لو قام يصلي بهذه الاشياء يعني تبطل صلاته، ها؟ وما يصليش مع المسلمين، اذا خرجوا من الجماعة يدخل يصلي، ها؟ اذا خرجوا يصلون هكذا منفردين كالشياطين، نعوذ بالله. باب رفع، ولذلك بعضهم كان يريد يذهب للمأذون السني، يقول له انا عايزك تعقد لي الزوجه، يقول له روح هات لي شهاده انك محافظ على صلاه الجماعه مع الناس عشان يعرفوا سني ولا الشيء. وبعضهم كان يقف على جبل عرفه قبل الناس، الناس في منى يوم الثاني هم ما شاء الله اليوم عندهم عرفه، بس يكون مره من المرات في سنه ادخلهم كلهم معتقلات وجلدهم جلد، السنه اللي بعدين ماسكين الخط تمام، يوم تسع يقفوا مع الناس. الحمد لله رب العالمين. طيب هنا بارك الله فيكم، يقول باب رفع ايه؟ ها؟ ما احسن هذه الهيئه رفع اليدين في الصلاه. ما شاء الله، وسيذكر الامام الحكمه رفع اليدين على ها؟ وهل انت لك ان ترفع اليدين هكذا؟ هذه بهما المنكبين. ولك ان تحدي بهما الشحمه الاذنين. بس مش لازم تمسك هكذا. النص معتقد لازم يفعل كده. يا أخي استقبل القبلة كده، بس أنت استقبل القبلة بيديك. أول حاجة استقبل القبلة. ليه تعملها كده؟ ولا ضمها خالص، خلاها وسط. وسط. ها؟ هكذا. معناها استقبل بس القبلة، ما تعملش كده. بعض الناس يفعل كده. بعض الناس من تحت لتحت. من تحت على طول رفع العين. طب ليه يا أخي السلة يا أخي؟ هل انا اصلي كما رايت جدتي وعمتي وخالتي؟ انا اخي كما رايت النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي. عليه الصلاه والسلام. باب رفع اليدين وبيان صفتهم ومواضعه. عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه عمل ايه؟ رفع يديه ايه؟ ها؟ اذا نشوف ما هيش كده بقى، ما هيش كده. كده مش مد ولا كده مد، أخي مدن هكذا مدن رواه الخمسة إلا ابن ماجه يقول الحديث لا مطعن في إسناده شوف ما شوف ماسكه حامي من البداية الإمام الشوكاني عليه في المسألة شوف يقول الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود في عن مسدد والنسائي عن عمرو بن علي فلست كلاهما عن يحيى القطان يحيى بن سعد القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر العلم عن سعيد بن السمعان وهو معدول في الثقات وقد ضعفه الأزدي عن أبي هو الأصل أبو الفتح الأزدي أصلا متكلم فيه لا يؤخذ بكلامه في هذا الأصل معناه أما يضاعف واحد فأنت هو أصلا مضاعف أبو الفتح الأزدي أصلا وقد ضعفه الأزدي عن أبي هريرة قد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب ولفظ كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه قد تفرد بإخراج هذا شوف نشر أصابعه في تفرد ليس صحيح قد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى ابن اليمن عن ابن أبي ذئب عن فهكذا فرق قال بارك الله فيكم يقول عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره وقال قد روي هذا الحديث او روى هذا الحديث غير واحد عن ابن ابي ذئب يعني اصل الحديث انه يرفع يديه مادا هذا اصل قال عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل في الصلاه رفع يديه مادا وهذا صح من روايه يحيى بن اليمان واخطا يحيى بن اليمان بهذا الحديث شوف حديث الخطا النشط والتفريط يعمل كده قال ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه مدا قال عبد الله وهذا اصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطا انتهى كلام الترمذي وقال ابن ابي حاتم قال ابي ابن ابي حاتم وعبد الرحمن ابو محمد صاحب الجرح والتعديل قال ابي وهم يحيى انما اراد كان اذا قام الى الصلاه رفع عليه مدا كذا رواه ثقات من اصحاب ابي ذئب قوله مدا يجوز ان يكون منتصبا على على المصدرين بفعل مقدر يمده مدا او مد يديه مدا على المصدر يعني ايه؟ يعني مفعول مطلق. قال هو وهو يمدهما مدا ويجوز ان يكون منتصبا على الحاليه اي رفع يديه ايه؟ في حال كونه حال كونه مادا لهما الى راسه ويجوز ان يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لان الرفع بمعنى المد واصل المد في اللغه الجر المد في اللغه الجر قال الراغب والارتفاع قال الجوهري ومد النهار ارتفاعه سبحان الله وله معان اخرى ذكرها صاحب القاموس وغيره من صاحب القاموس؟ فيروز الردي الشيخ الحافظ بن عاصم اليماني فيروز الردي القاموس المحيط ولا الفانوس المخيط؟ بعض الناس يقول أبو درك لتلك من الكتب بعدين كان فيها القاموس المحيط فمش هبشرها من يشتري الفانوس المخيط ومش عارف يقرأ أصلا من يشتري الفانوس المخيط وأصلا الفانوس بتخيط وجدت داخل زمان أصلا الفانوس بتخيط أصلا نسأل الله العفو والعافية ها الفانوس عبادي المشيخ الحافظ بن حجر أصلا فيروز أبادي فيروز أبادي الإمام شيخ الحوض بن حجر لأن الحوض بن حجر ارتحل إلى بلاد اليمن وإلى بلدان شام حتى نال العلم وصار الحفاظ طيب بارك الله فيك يقول إيش صاحب القاموس عربي يمني لا يمني فيروز أبادي يمني قال وغيره صاحب القاموس وغيره وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع

هيئه وزينه صحيح فعلا. شو انت تخيل كده واحد قام وما رفعش، في نقص حاجه في الهيئات وزينه الصلاه وسنه الصلاه. تخيل كده واحد شوف اول ما بدا، وبعدين انت تعرف طلب العلم بايه؟ بامتثاله وتدقيقه وتحريه في امر الصلاه. قال هنا يقول ايه؟ ونقل ابن المنذر ها والعبدري عن الزيدية انه لا، شوف شوف يدخل لك باب الزيدية بكم صفحة، شوف عدد الصفحات كده يوم ألف فيها رسالة مستطيلة أصلا الله يرحمه رحمة واسعة، وألف فيها رسائل مش هذا بس. يقول ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية انه لا يجوز رفع اليدين، شوف الزيد عند تكبيرة الحرام ولا عند غيرها انتهى، وهو غلط. وانا دائما اقول لكم كتاب ايه؟ السيد الجرار المتدفق على حدائق الازهار، دائما كتب الهامه للامام الشوكاني يرد كل يعني خطا وقع فيه الزيديه في الفقه وفي غير الفقه. معنا يا اخوان اسمه ايه؟ السيد الجرار يعمل ايه؟ المتدفق على حدائق الازهار، كتاب اسمه حدائق الازهار للزيديه. أنا يعني جمعوا فيه مذهبهم الفقهي وما إلى ذلك، وبعدين جاء الإمام الشوكاني نظر فيه وجدوا يعني كتاب مفلسا من الأدلة. ها؟ لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول المشرع مسندي، أو قال علمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك طريق ليس فيه هداية من صار بتحصيله لا يهتدي. الفقه مبني على الدليل، مش مجرد متون خاليه من الادله. معنا فلابد طالب العلم منا يعود نفسه، يمرن نفسه، يدرب نفسه كيف النظر يستفيد الدليل ويستنبط من الدليل. معنا قال هنا بارك الله فيك يقول وهم يقولون لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام ولا عند غيرها انتهى، وهو غلط على الزيدية، فإن إمامهم زيد بن علي، هو زيد بن علي صحيح على السنة اختلفنا، لكن الأتباع هم أصحاب المصائب. قال رحمه الله تعالى ذكر في كتاب مشهور للمجموع، وأيضا احنا ذكرنا من قبل أن مسند زيد بن علي في الطريق إليه رجل متروك أظنه الآن يعني خالد بن يزيد الحراني أو ينظر لأنه بعيد عنه. على كل حال كل طريق مسند زيد بن علي اخوة مطبوع، انما هو من طريق هذا الرجل المطروح حتى لا تصح نسبة المسند الى زيد بن علي رحمه الله رضي الله عنه. قال ذكر في كتاب المشهور بالمجموع، يعني الشوكان بيقول لهم ايه؟ انتم لو محقين حقا ها لو انتم الحق فخذوا بما جاء في المجموع المسند المنسوب لزيد بن علي، لا اخذتم بهذا ولا اخذتم بهذا. شو الشوكاني بيحجون منين؟ من كل الوجوه. يقول وذكر في كتاب المشهور المجموع بالمجموع حديث الرفض وقال باستحباب صحيح. اذا ده انصار من زيد بن علي، مع ان ايضا الطرق الى اثبات المسند فيها كلام. قال ذكر في كتاب المشهور بالمجموع حديث الرفض وقال باستحباب، واما الزيديه لم ياخذوا بهذا. وكذا أكابر أئمة المتقدم، شوف المتقدمين منهم الأكابر والمتأخرين صرحوا باستحباب ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي بن الحسين، والهدوية منسوبة إلى الهادي بن الحسين هذا، وعليه درج نفي أمر الرافع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نصلي إن شاء الله من خير يا إخوان، واللي عايز يروح الحضانة يروح. مفيش حضانة معاك؟ الظاهر اليوم عايزين الرفع دلوقتي تنكرة الإحرام حكم ايه؟ الاستحباب، جزاك الله خير، السلام عليك. لا التحريم ولا الإيجاب ولا إبطال الصلاة، أنت عندك أقوال صح؟ بارك الله فيك. الشيخ محمد